الرقيقي على بضعة من 30 حديثا في صحيح مسلم. صحيح. والحافظ ابن حجر نقل عنه في أكثر موضع من نكت الضراب. ابن رجب أشار في شرح العلل نقل عنه برضه له حديث شكيتك إلى عوادي أطلقته من إساري أو كذا. تم خرج شيخنا في سلسلة في هذه الكلمة صعبت علي كلمة في كل الجزء وما أدري النظارة مش معي نظارة هي يعني واضحة بس مش عارف أقرأها كيف. إيه هذه اللي عليها الأصفر اللي جاي بالنص تمام. أيوة قرأ لك شيخنا من هون حتى أريح شوي. أيوة قول ووجدت فيه عن داود بن رشيد عن الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مقامهم قبل أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مقامه. قال أبو الفضل وهذا قال أبو الفضل وهذا اختصار عندنا من الوليد بن مسلم اختصر الحديث وهذه الكلمة الصعبة اختصر الحديث ما هاي كلمة بعدها والحديث حديث الزبيدي ومعمر ويونس والأوزاعي وأصحاب الزهري عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال أقيمت الصلاة وصفت الصفوف ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أخذ مقامه أشار إليهم أن مكانكم ثم دخل ثم خرج ورأسه يقطر فالحديث هو الذي رواه الزهري. أنا قلت فأفتده بس يعني مش واضح بعيد يا أبو أحمد ما نعي ذلك. هي نبكة من غير ذوق. أي والله. عليك. شوف ما تقطع شيخ ما تقطع قبل 20 سنة. أكثر من 30. عين عليك. الشيء ده غلط. أكثر من 30 ترتيب. أنا وياك. نعم. علامه اهمال في هون واضحه وفي فتحه وضمه وكاشه وقاسه لازم نشوفها هناك على مهل مع النظاره نشوف اللي يسالك فيها المناسبه. هل تكلم عن الحديث المعلقة في صحيح مسلم؟ شيخنا لكن أنا كتبت جزء صغير شيخنا سيعجبكم سميته تغليق التعليق على صحيح مسلم جمعت فيه كل ما تكلم عليه في صحيح مسلم من الأحاديث المعلقة. أيوه. وظهر لي أنها 6 فقط مش 14 6 ثم في بقية 7 أيضا أو نعم 7 رواهم متصلا لكن بإبهام الشيخ. الحافظ بيقول هذا ليس معلقا نعم بس هو ملحق المعلقات يعني ملحق يعني عدوه ملحقا نعم. طيب لما جئت عند الحديث اللي من القسم الثاني نعم شيخنا اللي هو حديث أنا أقول لك شو هو اللي هو حديث إن الله إذا أراد قبض أمة تمام أراد خير أمة قبضها. إيه شو وصلت إليه؟ وصلت إليه في طرق له لكن أنا شيخنا رأيتك تعذوب لأبي يعلى والحاكم وأنا قرأت مسند أبي يعلى مسند أبي موسى من أبي يعلى كله فلم أره فيه وتتبعت أحاديث أبي موسى من الحاكم لكن طبعا ما يعني مش اللي تتبع كامل فما أدري هل العدو لا طبعا هو تعرف أنت العدو أحيانا يكون تبع لمن سبقنا نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. العزو لأبي يعلى نقلا عن بعض العلماء لعل منهم الحافظ بن حجر العسقلاني وفعلا هو في النسخة المتداولة اليوم المصورة مش موجود الحديث، فبيجوز يكون باب المسند الكبير طبعا بيعنى. بالنسبة للحاكم ما أدري على إيش كنا نحن اعتمدنا يومئذ. الآن شفنا عدت البحث لم تجده فيه. أي نعم. يعني لكن لا في لسه شيء. يلا. أحيانا وجدت أنا بعض النعجم من المناوي وأمثاله بيعزوا للحاكم وبيعزوا مثلا للدارقطني حيث يوهم العجو أن الحاكم رواه في المستدرك والدارقطني رواه في السنن، فبيكون أحد شيئين. هذا حسب تجربتي واطلاعي. الشيء الأول أنه ما بيكون في هالكتاب أو ذاك من الكتب المشهورة أنها المقصودة حين إطلاق العزو. الشيء الثاني وهذا أدق بيكون تلميذ من تلامذة الرجلين الحاكم أو الدارقطني كمثال بيكون راويين الحديث من طريقه. وهذا ما حدث في هذا الحديث نفسه شيخنا. وهذا بدي أبلغ هذا موجود في الدلائل. الدلائل عن أبي عبد الله عن الحاكم. فيمكن يكون هذا هو الأصل بالنسبة للمصدر اللي كنا نحن قديما اعتمدنا عليه. قريب سيسمع هذا كله كلام علمي متين جزاك الله خيرا. قريب أن الشيخ شعيب في تعليق له على السير أخذ التعليق بتمامه وقال وصله الحاكم وهو يعلم. وأنا قلت قلت في بعض الكتابات ما أدري والله إلا وين كتبت أنا على علمك سواء قبل الطبع أو بعد اللي استفدت من أخونا المصري سمير. وين في مقدمة الضعيف الأول شيخنا. ضعيف الأول. هذا هو. فأنا قلت تعرضت لشوائب أن هذا بيسرق تحقيقاتنا وتعليقاتنا ويتفق أحيانا أنني أرجع عن بعضها فيظل هو عليها. كمان وهذا من ذلك. على المواضع اللي أخذها من شرح الطحاوية. يعني من التلطف بالعبارة جميل. طيب أستاذي أنت قلت إنه يعني أنت احتفظت لي عن جزء إنه 10 مواطن وهذا يعني ما أظن تتبع تام شيء سريع في 10 مواطن حتى رأيته في موضع من المواطن يعني كلام من إنشائك ذكره بلفظه إنشاء ذكره بلفظه يعني مش عز رواه فلان على قوله. فهمت عليك. أنت عن الخوافر عن عندك مقال مقال شيخنا كلمة تورد الخوافر. الخوافر إيش بيقول هذا السيوطي في رسالة فارغ ومصنف أستاذ يقول هذا من وقع الحافر على الحافر لكن مش من الأول إلى الآخر. جميل. جميلة. ما عندك خبر في لقاء اجتمع نظام مع دعبول؟ عندك خبر؟ دفن والله مهضم. جميلة كانت. هي نعم. فاتعه انه بهذه القضية كيف هذا شويب لانه اجى رجل من لبنان ظاهر يعني بيعز حاله هو انه شخصية كبيرة خاصة هناك اصبحت البلاد قفراء يعني. فاجى لهون وما استبعد انه يكون مجيئه هون بطلب زوير شويه. فاتصل بي هاتفيا. انا بتعجب من مدارك الناس بتصوروا انه كل شخص انا مثلا بالسعوديه هي كم لقيت من اشخاص مئات اذا ما قلنا الوف بتلاقي بكل بساطه ما ذكرتني لا والله ما ذكرت انا اللي حضرنا درسك في مكان كذا ولا قوه الا والله معذرة أنا رجل شيخ كبير وأنت وإلى آخره. المهم هذا الإنسان جاي من لبنان إما صدفة وإما بتخطيط من غير الله أعلم اتصل فيه السلام عليكم وعليكم السلام قال لي أنا فلان قلت له أهلا وسهلا أما أنا داري منه فلان لا والله بس لهجته غريبة يعني قال لي إذا ممكن بدي موعد مشان ألتقي معك ومعي الدعبون وشعيب أرنوف قلت له معذرة وقتي لا يتسع قريبا هو إجا لهون قريبا مدة أسبوعين يعني لا أكثر فيما بعد ما أدري كيف اتصل بقى دعبول مع نظام إيه قال لي نظام أنه الجماعة بدوا الموعد معك قلت له التقي معهم بعد المغرب إلى العشاء كان هذا في آخر رمضان جلسة قصيرة جزء النبض تبعهم هل مثل ما قالوا زيارة لله ولا هي توطئة للدخول في مشكلة الدوير فإن شعرت بأنه كذلك فليجوا بعد العشاء يعني جلسة قصيرة وإن شعرت أنه قضية لا ملغومة ملغوم يعني بالنسبة لوقتي لا يتسع للدخول في أي مناقشة لا تفيد ولا تفيد وإذا أخذوها سهرة للساعة 10 أرسل القضية أنه داخلين في نقاش حامي الدعبول بيقول صهري نظام أنه طلبنا من الشيخ أنه نزوره هذا صديق القديم كان يحضر دروسي هذا لبناني يعني كان يحضر دروسي في دمشق لما كان طالب في الجامعة ما أحبط اسمه المهم نعم رشيد ميقاتي يمكن ميقاتي رشيد والله ما أذكر ما كلمة ميقاتي أذكرها تماما نعم الشاهد ليش الشيخ ما سماه قال له يا أخي أنت تعرف أولا الشيخ ظروفه ووقته إلى آخره ثانيا أنه هو ما عاد عنده استعداد البحث في موضوع يذكر فيه زهير الشاويش ومشاكله وظن هو أنه يمكن هذا فيه له ارتباط في الموضوع ثالثا وأخيرا شعيب أرنؤوط شو مجيئه لعند الشيخ الألباني هو تتلمذ على كتبه وبرز ما برز على كتبه ولا يزال حاقد حاسد ولا يزال بيستفيد من علمه وبيصرخ من كتاباته وتعليقاته وصم بكم إلى آخره شو كان جوابه قال لك غير هذا نظام قال يا أستاذ أو يا أخي نحن في عنا لجنة تحقيق ذكر لك لجنة تحقيق كل واحد له وظيفة رئيس اللجنة شعيب أحد الأعضاء بدرس الحديث وتخريجه بيرجع لكتب الشيخ طبعا كتب الشيخ مرجع لكل المشتغلين بالسنة فبيعجبهم بحث بينقلوه كما هو يعني هذا مو شغل شعيب شغل تحت إيده يعني إيه بس قال له نظام طيب شويب يعني رئيس شكلي ولا واقعي؟ ما بالطبيعة أنه لعله النقل صحيح ولا مو صحيح، وهل هو موافق عليه ولا مو موافق عليه، هذا لابد ما يطلع عليه. أقولك أنه هذا مشغول شعيب، هذا ما يغري. الله يهدينا. الله المستعان. هذا شعيب في بعض الكتب التي تتبع كما حدثنا بعض الكتب الذين عنده يقول إيش قال، وهذا يعني ينتقد الشيخ بعد أن انتقده قال يعني أو جاوب على انتقاد من الشيخ له، ثم ذكر تحديا منه قال وأنا أتحدى أن يجلس الشيخ ناصر الدين الألباني في مجلس إملاء على طريقة الحفاظ فيروي 10 أحاديث بالأسانيد ويتكلم عليها كما كان الحافظ العراقي ابن حجر السيوطي كذا. سبحان الله العظيم، إيش عجيب هذا. أيوة. والله الشيخ شعيب يعني أنا أعرفه 5 سنوات وأنا معه والله بالكاد يعني أن يعرف الأشياء التي يعرفها العاديون يعني. أرجل ما عرفته والله بضبط الكتاب وبالتدقيق والتحقيق له وجود، أما في علم الحديث كرجل له ملكة في علم الحديث فهذا حقيقة يعني ما أحسست به وما لمسته. أستاذنا هذا أخي رجل حاخد بيقول يعني بيحكي كلام متناقض، ما أدري أنت نقل سني ولا مين نقل أنه الدولة السعودية ذكروا لي والله بأذني بيقول أنا والله لو أني سئلت مين بيستحق جائزة ملك فيصل لخدمة السنة لقلت ما في غير الشيخ ناصر، مين هذا الأعظم ومين فلان ومين فلان، الشيخ ناصر هو الوحيد اللي بيستحق كذا وكذا. هذا بأذني سمعته منه. نعم بأذني. ومرة أخرى شوف التناقض العجيب يعني لما يؤكد كلام الشيخ مرة أخرى عن كتاب وإلك آمن تبع العطار، هذا قديم أنا عندي صورة منه، أقول له شيخ صعيد في هذا كذا كذا الكتاب كاتب فيه على الشيخ وشوف كاتب وإلك آمن، قال خرجوا. سبحان الله العظيم يعني عجيب. الله المستعان. الله المستعان. كيف؟ عبد القادر. شو؟ شعيب ولا أقل أبدا؟ أقل. أي نعم. سبحان الله العظيم. شوف ما هو كان مرة ذكر شعيب. ما أدري هذه والله أحببت إني يعني أتأكد منها، أنا عندي كنت سألتك لكن الغضب. قال إنه يعني 2 أو 3 وهو يتردد عليه في مسجد الجامعة السورية يدرس أو يعني يراجع عندك بعض الأحاديث أو يقرأ في علم الحديث شعيب بين الظهر والعصر، قال 2 أو 3 وأنا أفعل هذا. كان على عداء مع الشيخ كان على عداء شديد. أي نعم. قيام عبد القادر وصل إلى لما مر إعزاء للشيخ الله مر على بيت أي نعم. والله في أحسن وضعه هي يعني ألطف منه الشيخ سيدنا. هذا عن ذكر الشيخ عبد القادر في كتاب ألفه 2 من السوريين، واحد محمد مطيع الحافظ واحد آخر مع اسم تاريخ علماء دمشق القرن 20، ذكر ترجمة لوالده شيخنا فقال نقلا عن الشيخ عبد القادر الأرناؤوط ترجمة لوالد الشيخ الشيخ نوح كذا مذاكر المقابلة الشفهية من الشيخ عبد القادر الأرناؤوط، يعني ترجمة كلها أخذ من عبد القادر. ترجمة كلها فهذا يعني على الأقل شيخنا يدل أن الرجل يعني في عنده نوع تجرد يعني أكثر من صعيد. فأستاذنا لا هذا ما بدل لأنه من باب الشهرة هو وكذا، لأنه يقول إذا أني فعلت هذا قد أشهر ابنه في لا ما في لا عبد القادر من يوغوسلافيا عبد القادر من يوغوسلافيا وشعيب من بعض قرى ألبانيا أو بالأخص العاصمة التركية قديما شكودرا اللي نحن فيها، هو كان في قرية ألبانيا وين ويوغوسلافيا وين، ما في خرابة. الخبر الجديد أمس تقول حزب هناك الدولة قررت في بلادها قررت عدم تدريس المادة الشيوعية في المدارس وتدريس بدلها معلومات دينية. هذا وين عريش؟ في يوغوسلافيا. وقف تدريس الشيوعيين في المدارس وإعطاء دروس دينية بدلا. في سبحان الله يعني ظاهر أمريكا استطاعت أن تقضي على الشيوعية في هذه البلاد كلها. ولا الشيوعية مهارة هي لكن يقولون لو طال عمر أندرو بوك جاء بعد بريدينيت لو طال 15 سنة لمهارة البراكولي للداش كلها فساد مستشفي فساد شديد يعني بدون تدخل منك تشفيدي كعامل لا يمكن إنكاره هذا صحيح نقض المقلوب لغاية حتى كلمة شعورية اللي هي اشتراكية اللي هي طبعا لأنه أثارها هي هذا لا شك فيه لكن منقول يعني يعني يعني هل تظن بارك الله فيك أنه أمريكا ساد حيطان تجاه محاولة القضاء للشعورية في كل بلاد الدنيا نقرأت مقابلة دخلت في بلاد ورجعت ايش مقهوره ومغليه مشان ايش القضاء الشيوعي اداء الشيوعي اداء اداءهم لروسيا كدوله منافسه لهم هذا منها يا اخي يجتمعان بارك الله فيك هو الان يجتمعان لا الان استاذ مثلا الحزب الشيوعي الحر في بريطانيا في فرنسا اللي هي حليفة أو إيطاليا أكبر حزب في العالم الشيوعي وفي إيطاليا وفرنسا ثلث السكان فرنسا صار فإذا لو كان الحزب الشيوعي حرب في حزب الأقصى إيطاليا حتى في أمريكا في حزب شيوعي ما تدخلوا القضاء عليه في بريطانيا ما تدخل قصده إنه كلام صحيح لكن هو يلتقي بالإسلام الإسلام جميعا أخي هذا ما بينافي هذا ولكن العداء لأنك دولة عظمى ناس رأس مالية سؤال جورج بوش في مقابلة صحفية إنه من هو أو من هي شخصية العام بالنسبة يعني انهيار الشيوعية أو انهيار الكتلة الشرقية كما يسمونها طبعا هم متوقعين يقولوا غورباتشوف فقال أمريكا هذا يعني التركيز فقال أمريكا انه يعني الفائز الوحيد هو امريكا كان مثلا مجاهدين افغان يمدون بالسلاح الامريكي الى ان خرجت روسيا عجزوا عن دخول كان منتظر اسبوع كامل فقط يدخلوا كابل اي جاهدين ولكن بعد ما هدم طلعت وخرجت روسيا ما عاد عداهم الشيوعي لان راضين عن نجيب وإلا ما كنت أكثر من سنة لا يستطيع أن تدخل مدينة في أفغانستان جديد نجيب الله إيش هو شيوعي رئيس الدولة الشيوعي مين اللي رجعنا عليها قول أمريكا الآن ما عاد يهمها نجيب أو غير نجيب فدائما خرج الروس من أفغانستان الآن ما عاد ساعد أفغان أفسدوا بين المجاهدين أفسدوا بين بارك الله فيك هذا الكلام يوجه إلى شخص يعاكسك بدعواك جذريا وهذا الشخص لا وجود له لما كثير من يقولون أن أمريكا عداها الإسلام صرح دعاء الماضي زعيم أمريكا ما كانت تدخل السعيدة وهذا الدعاء مصدى الإسلام أما هم مبدأ أن الدم الشعوري هم يعرفون من صدمها يعني علميا فالرأسمالية ما تهتم بالشيوعية إذا تنتصر الشيوعية في العالم بشرط أن لا يكون مهدد مصالحهم ما شو الأخبار من أخبار شيخ أفغانستان بحكم المجلات الدينية؟ ما أخبار مؤسمة يعني الفرقة كل ما لم تزداد هناك ولا شك أنه فرقة ضعف وبالإضافة للناهية اللي أشار إليها أن الأمريكان كانوا يمدون بالسلاح وهذا كان خطأ ابتدائي وكان على الأفغانيين ما يقبلوا مساعدة دولة كأمريكا لأن المساعدة هي لازم ينظروا لها ما بعدها وهذا اللي صار لكن ما بتعرف ظروف الناس يعني هناك لأنه كانوا مضطرين أحد الشباب فكر واحد وين وذهبوا هنا حتى الرائع ابو العزام قال كان يتعصب ضد السلفيين يعني في اكثر من 10 في التعليم كان يتعصب بالاخوان و يعني يمنع المساعدات للسلفيين سيدي من نتائج الحزبية رجل مجاهد بيشد ضحى بنفسه ومع ذلك عنده تعصب للمذهب أو للعقيدة السياسية هذه بني نظيرة هذه إنها ولذلك يعني وسمعت أن هي قاديانية سمعت يعني ما أدري خبر قيل وهي قاديانية وكلمة الإسلام عندها يعني مظلة فقط ما كاعتقاد هي قاديانية لا حول ولا قوة إلا بالله أبوها ما عندها مستقبل يعني شيوعي شيوعي لا مرشوبة ما كان عنده أفكار يعني في الإلحادية وكذا كان عنده أفكار إلحادية في ما يسمى هو أمريكي كان لا يحرم هذا حابك القضية مع الغزالي تصوير جغرافي وتصوير هذا لكن أنا هذا ينطبق على التصوير تصوير ممكن التصوير في اللغة في العالم ما كان هذا الشيء موجود حتى ينطبق عليه واليانصيب اليوم ينطبق عليه القمار الربيع منقول خذ خريطة بنقول ان الانصاب اليوم القرويين لانه العالم الاسلامي بده هيك فتاوى لانه ما في عنده استعداد لجهاد النفسي ما جت فتوى تصبح له ما هو قائم. الغزالي قال ينقل ما ورد عن ابن حزم ينقل كل ما قاله ابن حزم في الترجمه 12 ونعم. الاف القرار كان ومشاكل ضده ونقلها. اي نعم. هذا الشيخ لا يوسف الاسلام اللي كان مثيره القرضاوي كان يتلاعب من بعض الناس. عنده جواز عن غناءه وهو مستمر في هذا. كيف يكون موقفه على بكره من الدنيا؟ ما رجل عبد مرة ثانية أمام هذا الغناء وقد يرجع كما كان شوف شيخنا مثلا ايش بيقول؟ قل خذ مثلا الحديث الذي استدل به بعض المعاصرين على تحريم مستعاد رجل المرأة بإطلاق وهو ما رواه الطبراني لأن يطعن أحدكم من مسح الحديث خير من أن يمس امرأة لا تحلنا فقد حسنه الألباني في تخريج كتابنا الحلال والحرام وفي صحيح الجامع الصغير وإذا سلمنا بهذا التحسين مع عدم اشتهار الحديث في عصر الصحابة والتلاميذ ما شاء الله عجيب ما شاء الله فالذي يظهر أن الحديث ليس نصا في تحرير المصافحة لأن المس بلغة القرآن والسنة لا يعني مجرد اتصال البشرة ببشرة إنما معنى المس هنا ما دل عليه قول ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما أن المس واللمس والملامس بالقرآن كناية عن كناية فإن الله حي كريم يكني عما سائل ما شاء وهذا هو الذي لا يفهم أو لا يفهم غيره. لا يزني أحد لا يجامع أحد. ثم جاء ثم طلقتموهن من قبل أن تستوهن. والله هذا مثال بسيط إذا كان طعم بنخرج. الله. إجماع. شفنا ذاكر أسماء مؤلفاته هذه أيضا عجيبة من عجائبه المنطقة من الترغيب والترهيب المنذري مجلدا. منطقة. المنطقة من الترغيب والترهيب المنذري من مؤلفات القرضاوي الجديدة. مجلدان إلو يعني إلو أقول لك إلو أعوذ بالله فهذا شو سبيل الانتقاء الآن هذا عجيب رح يكون خلاص على الكيفية هذه لأن هون بيقول في بعض المواقع سبب انظره في كتابنا المنطقة بترغيب ترغيب رقم 1523 الله الله انظر كتابنا المنطقة حديث 2200 هو متبع والعياذ بالله أنت ما أخرجت أنت الآن هذا مهم جدا ممكن تتابع المتدينين التي قليل التدين اي نعم نسأل الله ان يقدرنا على اخراج التمام شو هذا لا خليها عندك اي نعم سيدي هذا كان الغزال صار مخنوع 7 أو 8 طبعات في بين العالم خاصة محل هذا طبعا ورز الدول اللي عندهم من سنة رقمها لا وش السنة جزاك الله خير. اسم الغزال طبع كتابة طبعة جديدة زيادات مقدمة جديدة. نعم شفتها شفت الطبع الجديد إن كانت هي ولا غيرها ما قبلها حادث المقدمة طبعنا لا مش قلت عن السيرة نكار أقول عن السنة بين أهل الفقه ما شفت أقول إيش يعني ذاكرة طبعا زيادات ويعني تعليقات وإضافات وتحسن بعض الألفاظ التي انتقدت عليه مثلا كلمة رجل غاوي انتائي عن نافع غيرها كلمة كذا صور لي إياهم بعض الإخوة الزيادات فقط أيوة أنا ما أشوف عجيب مصر يعني بس شوف طبته تبع فقه السنة فقه السيرة هذه في المقدمة طبعا أنا ما شفت المقدمة طبعا هاي اللي عندي هو هذا هو أنت ما حصلت الآن على نسخة اللي فيها مقدمة لا ما حصلت بيكون مكتوب ها؟ مقدمة الشيخ على فقه السيرة كان هو طبع الطبع الرابعة من فقه السيرة بتقديمي والموجود عندي ايه ما اختلفنا اي نسخة كانت عندي ما عاد وجدتها اشتريت نسخة جديدة طبع دمشق حذف هاي المقدمة كلها طبعاً قديمة ما فيها إذا إلك ما تبغى بيعها ما لا يعني إنسان بعيد عن الطاعة بعيد عن الالتزام بأمر الله عز وجل فيريد أن يتزوج فكيف يساعده أو هل يجوز أن يساعده وكيف وما هي حدود وضوابط التعامل معها هذا كمثل طبعا الزواج وإلا بشكل عام الله يختلف الجواب باختلاف المثال نعم في هذا المثال بالذات إذا كان الرجل يريد أن يتزوج وظاهر منه أنه يقصد أن يحصل نفسه وأن يعفها عن ارتكاب المحرم فيجب مساعدته مهما كان انحرافه نعم أما إذا كان هذا غير ظاهر منه فغيره بالمساعدة أولى كيف؟ أصلاً شو عن شكل أنا منقول إذا كان مو بها النية غيره أولى يعني من يكون له هذه النية شو عن شكل ما فهمت شو توصل بدي أبين شو بين بالزواج. فإذا زوجنا من يعني من تقطع وضعه ما حد يطاع. فإذا زوجته ولا تروش منتدى الالتزام اللي هي عنده إياه. فبتنوم أغنينا. ليش أغنينا دي بيعذب هذا هو مش منتدى وأنت منتدى معارض. أنا بقطع الصلاة عن منتدى وبقطع الصلاة. من هالباب هذا جانب ثاني على الموضوع. جزاك الله خير أنك سفيه. شوف أخواننا هوني شوف يا طبع السابع طبع السابع على مخرج الأحاديث أنا. أي يشير بس ما في مقدمة. كل الطبعات. لأنه المقدمة أنا انتقدت فيها. عشان هيك حذفها. والطبع اللي عندي كمان في بعض الأحاديث رازد عليها. طب لم يكن للغاية العلمية إنما كان للغاية تجارية. تشهير الكتاب يعني مخرج الألباني. ولذلك هل هو احتفظ بهذه النقطة هاي وهو أزال المقدمة. المشكلة يا إخواننا أن المسلمين ما في عندهم يعني ثقافة عامة في أصول الشريعة، يعني هن ضايعين وسبب ضياعهم هن مشايخهم، يعني مش مكنين في عقول كل أفراد المسلمين بدون استثناء أن الحق واحد لا يتعدد وأن هذا الحق هو ما جاء في الكتاب والسنة. ولذلك يستسهل أحدهم الشيخ فلان قال كذا، ولا عاد يهمه بقى أنه يعرف أنه يا ترى هذا قول معارض لذاك أيهما الصواب، وبعدين كيف يمكن الوصول أو ما هو الطريق لمعرفة الصواب. ما في عند المسلمين هذا الوعي إطلاقا، لذلك هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أنا أسمعها من عدة مصادر وأقول ألباني مرجع حديث، لكن في الدقيقة هذول المتدينات اللي بدها تشتغل هنا مقبولة من مثلهم اليوم في ناس والعياذ بالله يعني عمدة الحديث، لكن في الدقيقة بس في البداية كان تعال فصل جد إمام المسلمين. شو السؤال لي أوعدني؟ فنقول غيرت كنت بتصرف مع الدكتور رمام وقبل كثير يعني هذا ما بيدل انه في عنده استعداد لقبول الحق ولو خالف المذهب. هاي خلينا نصلي. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.